الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، هل يطلب الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والعلماء في هذا أقوال ومواقف بيان تطرف منها في هذا المبحث ويزاد عليها نهي العلماء عن التقليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. فقد قيل زلة عالم مضروب له الطب. وعن سفيان رحمه الله أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصبر السرة تلفت. جزاك الله خير. ما زلنا مع دراسة طلب العلم أن العلم عبادة وأهم ما ركز عليه طالب العلم هو الإخلاص من شيخ قلب الشوائب ومن الرياء. لأن الله جل وعلا يجعل البركة في الإخلاص ويمحق البركة في الرياء والنفاق. ويستحق المخلص الثناء الملا الأعلى ويذكر باب قبول الأرض والثناء على ألف الصالحين. وأما المنافق مرائي فيرجع المادح كاما له كما هو عهد الله جل وعلا من أرض الناس على سطح الله أسقط الله وأسقط عليه الناس. والمخلص محبوب لدى الله جل وعلا فالله جل وعلا يذكر ويثنى عليه الملا الأعلى. قال الله جل وعلا فاعبد الله اسأل له. قال الله جل وعلا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل جاهد للأجر والذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء له ثلاثا. فقال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا خالصا له وابتغي به وجه. هذا عطف، هذا العطف عطف تأكيد تفسير الخالص كأنه سائلا يسأل ما هو الخالص المخلص. قال الذي ابتغي به وجه الله جل في علاه. فالغرض المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد النبي يدل على الإخلاص. وكان الصحابة يقولون اللهم دمج أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. صلى الله عليه وسلم ملمحا ومصرحا للصحابة وسعد بن أبي وقاص خاصة قال فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله فقد أفضل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في من الرياء. قال من راء السلام يقول من راء الله به تم في العمل جزاء وفاقا عجلا طباقا. من راء الله به ومن سمع الله به. وقد قال السلام انا قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غير تركته وشركه. بل قال ابو هريره مبينا العذاب الطوي اول من تصعر به النار ثلاث عالم ما ابتغى بعلم وجه الله جل وعلا. عالم كان يفعل ذلك ليقال عالم فتبيه فيذكر بنعم الله جل وعلا فيقال ماذا فعلت فيما انعم الله عليك به. يقول تعلمت العلم فيك وعلمت فيك. فيقول الله جل وعلا تدبر بل تعلمت العلم يقال عالم وقد قيل اخذ حذره من الدنيا ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الفتن. هنا ما زلنا مع المصنف وبديع تصنيفه وتنسيقه وهو يحذر طلبة العلم من الرياء ومن الشوائب التي تحوم حول الإخلاص فتقوضه. فلذلك قال من هذه الشوائب البحث عن الطبليات البحث عن عوض للمسائل لأمرين اثنين. الأمر الأول أن دلة العالم يحدث بها التسافر ويحدث بها التسيف في أمر الديانة. ودلة العالم أيضا يحدث بها الشهرة. فهنا يقول ما يشوب الإخلاص أمران. الأمر الأول أو أمر واحد هو الطبليات له منحان أو منح أول ومنح ثاني. المنح الأول هو أنه يقوم وسط الناس ويتكلم عن دلة العالم كأنه يستدرك على العالم ويتكبر أمام العلماء أو يشكل على العالم بزلة هذا العالم. وهذه طبوليات فيها ما فيها من الإفساد، إفساد قلب الطالب وإفساد أيضا ديانة الناس. مثلا من الدلات كما سنبين التي حذر العلماء من الأخذ بها مثل زلة، وهي تعتبر زلة في كلام الإمام الشافعي، لأنه قال بأن للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هي من مائل، لكن هو يقول له أن تتزوج. القاعدة العريضة التي قاعدها وهي قاعدة قوية، لكن لبن الفحل هو الذي قسم هذه القاعدة. رسنا نتضل تقديم فقه فيها، لكن اسمعوها منه. الشافعي يقول بأن زيد زنى بهند ثم تاب، لكن هند أنجبت دمائه دماء زيد حسين فرآها فأعجبته لما كبر فأراد أن يتزوجها. قال الشافعي له أن ذلات العالم، لو قلنا بذلك هذه مصيبة، هي من مائه، هذا فيه إفساد لا يعلم فيه إلا الله جل في علاه. وأيضا من ذلات العالم التي يتتبعونها مسألة الإتيان في الدبر. نقل عن الإمام الشافعي أنه قال بالإتيان في الدبر، وقيل أنه راجع، وإن كان المعتمد في المذهب أنه لم يقل به. ونقل عن مالك أنه قال اغتسلت منه الآن، وكذبه بعض أصحاب مالك، لكن نقل عنه ذلك. والحق أنه نقل عن بعض التابعين، نقل عن ابن عمر نفسه أنه قال ما فيه شيء، ونقل عن بعض التابعين، يعني لا أذكر التابعي الذي قال بذلك من خيار التابعين، وكان يقول هو أشهى من الماء البارد. نقل عنه ماذا؟ هذه دلات علماء لو أخذها المرء جاعت الناس والفساد في الناس. فلذلك قال من الشوائب التي تكون الإخلاص أن يتتبع المرء دلات العلماء. لذلك ابن سيب وغير ابن سيب نقلوا عنه أنه قال من تتبع دلات العلماء فقد تزندق، من تتبع دلات العلماء فقد تزندق. وهذا الذي يحدث الآن، شيء اسمه التلفيق في الفقه. إيش هو التلفيق؟ يأخذوا لك، طبعا عندنا برنامج على النص، أصله إيش؟ الحمد لله، برنامج على النص هذا كان إيش؟ شيء بشكل صح، بيأخذون من كل فيلم أغنية. نحن لا نقر بالأفلام ولا بالأغاني، لكن نحن نقول الآن يقلطون. هذا أيضا في أصول الفقه شيء اسمه التلفيق. إيش التلفيق؟ يأخذوا لك من مذهب الشافعي ما يروق له، ويأخذ مذهب الأحناف ما يروق له، ويأخذ مذهب المالكية ما يروق له، يلفقون بين المذاهب ويخرجون لك بحكم. وإذا تكلمت يقول قد قال به الشافعي في كتاب كذا، وقال به أبو حنيفة في كتاب كذا، وقال مالك في كتاب كذا. وطبعا هذه تهويل وتضخيم لما يقولون للتعمية والتلبيس على الناس. فهذا يعتبر هذا التلفيق أيضا التتبع زلات العلماء. فحذر إمامنا ومصنف الكتاب من الطبوليات من زلات العلماء، لأنها لها رندانات وفيها الشهرة، من رمى الشهرة يبحث عن الزلات ويتكلم فيها، لأن الناس تتعجبون. أنت لو جلست أمام العوام وقلت رجل تزوج بامرأة كان قد أنجبها من مائه زنا، فترى العوام جميعا يتخبطون ويلتفون حوله، وكيف ذلك ولما ذلك، هذه شهرة. فالحق لنا نقول بأن هذه الطبوليات تشوف مسألة الإخلاص لأن فيها ما فيها من الرياء. والأمر الثالث أنه ممكن أن يقوم ليماري العلماء بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري سفهاء أو ليماري العلماء لم يجد عرف الجنة، لم يرح رائحة الجنة، عرف الجنة عن رائحة الجنة. فلذلك حذر الإمام من تتبع الزلات والطبوليات. فترى رجل ما عنده بعض العلم لكن يريد أن يجعل الناس يملأ أسماع الناس، فيتتبع المسائل العساحة العظيمة الاختلاف والتي فيها ما فيها من الزلات، فيتكلم فيها وهو غير متقن. فإذا تكلم في مسألة مثل هذه وهو غير متقن، علمت أن المسألة قد فسدت وضاعت. هم يجرونه أيضا، هو طالب العلم، يجرونه إلى أن يأخذ هذه القدريات حتى يشتهر بين الناس، وهذه مصيبة كما قلنا، وتعود على قلبه بالفساد، لأنه مطلوب منه الإخلاص، وهذا فيه يعني زلة أقدام، كأنه يسير في مسار الذين يراؤون. ثم نقل عن كان الثوري بأن ما يشوب الإخلاص أيضا مسألة السرة. إيش السرة؟ الدرهم والدينار. السرة هي هدايا السلطان أو عطايا السلطان. هو عامة الأصل الأصيل عند علمائنا بالسلف أنهم كانوا لا يأخذون الأموال من السلاطين، والحق أن هذا فيه حق وفيه بعض المأخذ على العلماء. الآن أنت تتنطع وأنت قز تتكلم على العلماء، قلت أنا من أنا؟ لكن أنا أمحص كلام العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قالوا ذلك. أما قال الشافعي إن وجدت القول خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عورة الحائط، الشافعي وغير قال ذلك. فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب عندما أرسل له بهدية بمال، فقال أعطيه أفقر مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا المال وأنت غير مستشرف النفس له، يعني أنت لا تطلبه، فخذه يبارك لك فيه. هذا الأصل. يبقى إذن الأصل أن الهدايا لا ترد. وقد قال علماؤنا من السلف الذي يرد الهدية لئيم لا يقبل الهدية إلا كريم. فالأصل في الهدايا لا ترد. طب لما قال الثوري الهدية من السلطان فعلت بما فعلت؟ جعلت العلم علم القرآن يستب في الإنجليش، لأن في هدايا السلطان إذا قلنا أن الأصل الهدايا مقبولة، لكن هدايا السلطان فيها ما فيها. أول شيء لعله يشتري دينه بهذا المال، لعله يشتري دينه بهذا المال لينمق له الفتاوى التي تروق له وتروج له ما يفعل. وهذا الذي قال علماؤنا به. العلماء قسمان: علماء ملة وعلماء سلطة. وعلماء السلطة هم الذين يبحثون عن المداخل والمخارج لإفتاء السلاطين بما لا يرضي الله جل في علاه، وهذا ضياع. فلذلك يقول الثوري يحذر كل الأمة من هذه الهدايا، أنه ممكن يكون الأكمة وراءها ما وراءها. أول شيء وراء الأكمة يشتري به دينا، وقد قال الله جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم. وقال النبي وقال ابن القيم قال رحمه الله: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، لا هو لا له في العير ولا في النبيه، وخسران دنيا وآخر. فيقول، وهذا كلام الإمام مالك، قال: أسفل الناس على الإطلاق من باع دينه بدنياه دراهم معدودة، وهذا فعل اليهود ليس فعل المسلمين المتقين. قال: وأبخس منه صفقة، أو قال: وأنتل منه منزلة، وأسفل منه منزلة من باع دينه بدنيا غير. فلذلك ثوري كان يحتجم أو كان يحتجب عن هدايا السلطان، يخشى أن يشتري دينه بذلك. فإن غلب على ظن هذا فالرد واجب هنا، والأخذ محرم. والعلماء قالوا ممكن أن تكون هذه الهدية أيضا لا ليشتري دينه، ولكن ليخطب وده فيسكت، وهذا السكوت عن أمر فيه خير ومصلحة وما في مفسدة ترد عليه. إن تكلم فهذا لا يجب عليه أيضا السكوت، فلذلك يحرج عليه، لأن الإنسان أسير الإحسان فلا يأخذ الهدايا. وهذا كان داء بالسلف. قالوا: إن كان الأصل في الهدايا الأخذ فإننا نرد هدايا السلطان. وقد ضعف كثير من المحدثين، كثير من الرواة، لأنهم قبلوا هدايا السلطان، بل قد قدحوا في النجم من أجل ذلك. من النجم؟ مالك. إذا بلغ الحديث وإذا تكلموا عن الحديث فمالك النجم، كانوا قد لاموا عليه أنه كان يقبل هدايا السلطان، قد لاموا عليه. طبعا مالك كالجبل اضرب فيه كيفما شئت، كناطح صخرة يوم ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه. إيش واحد من مالك؟ هذا مالك إلى السماء. لكن أيضا تكلموا فيه من أجل أخذه لهدايا السلطان، فقال له: ما لكم ولي؟ خذوا من علمي واتركوا هدية، ما لكم؟ لكم العلم. فلذلك قد ضعف حميد الطويل. عارفين حميد الطويل أم لا؟ حميد الطويل يحدث عن من؟ عن ثابت، عن أنس. حميد من أثبت الناس عن في ثابت الكناني. ذلك حميد يرسل عن ثابت، يدلس عن ثابت، والعلماء يجعلونه على الاتصال. يعني حميد يقول: حدثني أنس، وهو يروي عن أنس، لكن أكثر أحاديث أنس أخذها من من؟ من ثابت. وهو قد كل حديث رواه قد رواه عن أنس عن ثابت. لذلك حتى لو دلت وقال عن أنس وأسقط ثابت، العلماء يقولون أخذ الحديث من من؟ من ثابت، وهو ثقة ثابت لكن ضعفوه. حميد الطويل هو خال حماد بن سلمة. حماد الطويل خال حماد بن سلمة. الآن تعرف ايش انا بتكلم في علم الرجال الآن، لكن تدرب على حماد بن سلمة. حماد جمع سلطان يا ابن انت حقا في الترعة، انت اقف في الترعة. انا لما رأيت الناس بتكلم عن حماد الطويل خال حماد بن سلمة، لسه هسأل عن حماد بن سلمة، لقيت الناس في حتة تانية ينفرون نظر المغشية عليه. فقلت: ما الذي جرني أتكلم عن الرجال؟ أنت بقى أصلا غارق في الترعة بتتنفس تحت الماء بترد علينا مسألة اللي ما نتكلم فيه. فالغرض مقصود حماد الطويل ثقة، ومع ذلك ضعف، لأنه كان يعمل حريفا. كثير من الذين قبلوا هدايا السلطان ضعفوه، والمسألة فيها تفصيل. لكن المقصود من المصنف النقل المصنف هنا هو أنه قال بأن هدايا السلطان تؤثر الذي يأخذ هذه الهدايا، يأخذ هذه الهدايا. فغرض المقصود قال المصنف عن الثوري، الثوري كان جبلا، كان فحلا، كان عالما حريرا، بل كان أمير المؤمنين في الحديث. لما زلت قدمه وقبل هدايا السلطان قال طلب مني علم القرآن. الحمد لله أنه حفظ الله له علم الحديث، وكان أحفظ الناس، حتى قال شعبة إذا اختلفت أنا والثوري فالثوري أعلم مني بالحديث، وهو أمير المؤمنين في الحديث. العجب كل العجب من ورع الإمام الثوري السفاح استدرك العلماء، فنظر فوجد الإمام أبا حنيفة هو أجل العلماء في نظر الناس، فقال له أنت في القضاء، أنت تمسك القضاء. فقال أما أنا فلا أستحق منزلة القاضي، أنا لا أسكن في هذه المنزلة. فقال له السفاح كذب، الأول عرض عليه أن يكون قاضيا للناس، قال لا حاجة لي في القضاء، لا أستطيع. فقال له أنا لا أستطيع، قال لا أستطيع، وقال لا أستطيع. فقال له كذب، قال رأيت يا إمام تخرج المرء من المهال، قال رأيت يا إمام قد حكمت علي بعدم إيش، بعدم الصلاح للقضاء، لأن الكذاب فاسق والفاسق لا يستحق القضاء. وأنجاه الله بهذا الفقه العالي. وطبعا أبو حنيفة ليس بإيش، ليس كذاب، هو قال أنا لا أستطيع لا أستحق، يعني إيش؟ لأنني كلما حكمت وكانت المسألة ترجع إليك فيكون قريبا لك قلت لا، غير القضاء لا تحاكم، فإذا لا أستطيع. وهو صادق في ذات نفسه، لكن لما قال له هارون السفاح ذلك قال له قد حكمت أنت بنفسك أنني لا أستطيع، فغيظا حتى أنه جلده وبين الناس جلده، وهذا طبعا فيه ما فيه، لذلك قبضه الله سريعا لما يعني انتهك حرمات العلماء. فجاء فقال رجل أأتيك بمن هو فوقه على الثوري، الثوري دخل عليه أبو حنيفة قام الثوري فأجلسه، فقال له الطلاب علامة أنت أفحل منه وأعلم بعلم الحديث، لما؟ قال إن لم أقم لعلمه أقمت إيه؟ قمت بسني وكان يجلده. فقال تأتيك بمن فوق الثوري، جاءوا بالثوري فالسفاح سفاح علم أن المسألة لا تأتي بالهد، فخرج عليه بالسيف طلقة، أشهر سيفه ووضع على رقبة الثوري. قال القضاء يا أمير المؤمنين غدا أأتيك بإيش؟ ثياب القضاء، هلبس زي القضاء وأتيك غدا إن شاء الله. فقال نعم اذهب، فذهب فأخذ أمواله ورحل بثيابه ورحل عن الكوفة وذهب إلى مكة. فلما سمع السفاح ازداد إيش؟ غضبه، ازداد واشتد غضبا وازداد غضبه على الثوري، فلملم نفسه وقال إني حاج هذا العام، بعدما أخبروه العيون أنه بمكة، فقال إني حاج هذا العام، يحج أي زيادة الخير طيران، يحج ويقتل من؟ ويقتل عالم الأم. فقال إني حاج هذا العام، فأخذ الراحلة وذهب، وهو في وسط الطريق سمع به من؟ ثوري. قالت الأنباء الإمام أمير المؤمنين يحج العام، فذهب فتعلق بأسطار الكعبة. فليفرح طالب العلم بهذا الحديث، من عاد لي وليا فقد آذن. تحسبون عند السحر عندما يرفع العالم أو طالب العلم يديه يرد؟ لا والله لا يرد. يمكن أن يؤخر؟ نعم يؤخر. ولما يؤخر؟ ليزداد رفعة، ليزداد درجات وحسنات، وأيضا ليبين الله جل وعلا فضيلته على الملأ. فقام الثوري فتعلق بأسطار الكعبة فدعا على السفاح فجاءه ملك الموت، فمات قبل أن يتقدم بخطوة إلى مكة، أماته الله جل في علاه قبل أن يدخل مكة لدعوة هذا العالم، من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب. فانظر من ورعه أنه قال لما قبلت الهدية سلب مني علم القرآن، فلذلك لم يقبل الهدية. مثلا هذا الذي قاله العالم الجليل من ما يشبه الإخلاص، ويساعد المرء على أن يتحاشى هذه العثرات وهذه النكبات صدق اللجأ لله جل في علاه، صدق اللجوء لله جل في علاه. يقوم صحرا ويدعو اللهم أنت تملك قلبي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فيدعو الله جل وعلا بالإخلاص وأن يقر الإخلاص في قلبه، وأن يجعله من الذين يطلبون الآخرة حقا ويطلبون العلم المنكر في الله جل في علاه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الترمذي واتي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه فيردهما طائفتين، وقال فيردهما سفرا، فيجتهد المرء في إصلاح نيته ويأخذ بالأسباب وبالدعاء الله جل وعلا من وراء القصد. ذلك قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. وقال المصنف: والخصلة الجامعة لطالب العلم محبة الله جل في علاه. الخصلة الجامعة محبة الله. محبة الله هي المحرك الرئيسي لكل إنسان طلبا أو هربا، إيجابا أو سلبا. محبة الله هي الخصلة الجامعة لكل الطيب. محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: فالمحبة الله ركن من أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان بغير محبة الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا الله جل وعلا قال عن الكافرين: كرهوا ما أنزل الله فأحبط. فحبوط العمل كان لكراهية ما أنزل، فكيف بكراهية الذي أنزل سبحانه وجل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصحيحين ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: أن يحب الله، أو قال يكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحب الله جل في علاه وحب النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. فالذي يجد في نفسه غضاضة للنبي صلى الله عليه وسلم أو كراهة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستقيم إيمانه بحال من الأحوال. والذي لا يحب الله جل في علاه لا يستقيم إيمانه بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ عمر بن الخطاب وقال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولدي، الناس أجمعين يعني من نفسي. قال: يا رسول الله، أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فأخذ بثيابه وقال: لا يا عمر. فقال: الآن أنت أحب إليه من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ذلك قال الصنف: المحرك الرئيس لطلب العلم طلبا أو هربا أو إيجابا أو سلبا، محبة الله جل في علاه. فمحبة الله هي وزن أكبر من مادة الحياة، وهي التي إذا اعتمر القلب أو امتلأ القلب بها كان الإخلاص قد امتلأ في القلب. وهناك أمور مساعدة لمحبة الله جل في علاه، لأن الفائدة أنك إذا أحببت الله جل في علاه سيكون الجزاء وفاقا، أجل انتباق رجل هو الجزاء وفاقا أن يحبك الله جل في الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. فالذي يرى نفسه ويرى متعته أنه صباحا مساء له أوراد قرآنية لا يتركها ويجد اللذة حلاوة الإيمان لقراءة القرآن، هذا الذي أحب الله جل في علاه كما قال ابن مسعود. فالأمور الميسرة المسهرة المسهلة للعبد لمحبة الله جل في علاه حتى يشتد في الطلب وفي نصرة هذا الدين هو أن يقرأ القرآن بتدبر. أيضا الأمر الثاني: المناجاة، ساعة الصلوات، ناس نيام، أسدل الليل سدوله أو أرخى سدوله وغارت نجومه والناس نيام في سبات عميق، وهو الذي قام لله جل في علاه باكيا متضرعا خاضعا ناديا لله جل، مناجيا لله جل في علاه. هذا الذي يمكن أن تقول بأنه يصل إلى محبة الله جل في علاه بأنه يقوم ليلا وحيدا فريدا، الله جل وعلا يعجب الملائكة مما هم فيه ويعجب الله من فعله ويفرح الله ويضحك الله إليه ويثني عليه في الملأ الأعلى، لأنه قد خرج عن إيش؟ عن الأغيار، خرج عن الأمثال، عن الأقران. الكل نيام، هو قائم ينادي ربه جل في علاه يخطو فيه استغفر الصحراء، هذا الذي يمتلئ قلبه حب الله جل في علاه. الثالثة التي قالها المصنف: شدة التحري لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببت الله. أختم المسألة بأمرين اثنين: الأمر الأول، إذا بلغت إلى هذه المرتبة فأحببت ربك جل في علاه فلك فوائد عظيمة، قد أحبك الله، فإن أحبك الله جل في علاه أثنى عليك الثناء الأعلى وكتب لك القبول في الأرض بين الصالحين، لأن الحديث الذي في الصحيحين أن سلم قال: إن الله إذا أحب فلانا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا، فأحب فيحبه جبريل ويكتب له القبول في الأرض بعد ما ينادي جبريل في الملائكة فيحبونه أو يحبوه. والغرض المقصود بأنه إذا أحبك الله جل في علاه كتب لك القبول في الأرض، وكان الصالحون يعني يلتفون حولك وتلتف حولهم نصرة لدين الله جل في علاه تعاونا على البر والتقوى. الفائدة الثانية: أنك إن أحبك الله جل وعلا كنت مسددا موفقا في كل شيء، في التفصيل وفي الأصول وفي الفروع، في التمييز بين أقوال أهل العلم: رب زدني علما، لو أحبك زادك علما. فإن كنت محبوبا لدى الله جل وعلا كنت مسددا موفقا، لا تأكل مال الناس حراما، لا تفعل الحرام، لا تسمع الحرام، لا تتكلم بالحرام، هذا ليس في كيسك ولا من عنديات نفسك، بل هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي بعبدي بأحب إليه مما افترضوه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وسمعه الذي يسمع به قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبي يسمع. في الرواية الأخرى هذا التقرير لإيش؟ لقوله كنت سمعه، قال فبي يسمع، لأن هذا الحديث اعتبره ثلاثة من الطوائف. أنا أنظر في الذين يأتون العلم من زمن، من هؤلاء الطوائف وماذا قالوا عنه وكيف الرد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الذي أحبه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال في الفائدة الأخرى العظيمة، ولئن سألني لأعطينه، ما من سائل يرد بحال الأحوال، وهذا أخصه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال بأعظم من ذلك، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي بقبض روح الموت، يكره الموت وأكره مساءته. من الطوائف الثلاثة وماذا قال صاحب الدرس بعد المغرب؟ المشكلة أنت ومن معك قلت لهم تدربوا على الطلب، المشكلة لا في أحد يجلس يمد رجليه ويقول بعد ذلك أنا الشيخ، ما ينفع، لازم يموت في طلب العلم حتى يكون شيخا حتى يكون شيخا حقا. فاجأتك لكن أنا أعرف أكلم أصحاب الإجازات، كنا نبين لهم ما عندهم من العلم وما عندهم من الجهل، حتى يعني الألسنة توضع في الفم ولا يتكلم الإنسان أفضل. هات مشاكس، عارف واحد بس يا أنت سمي أي حاجة حبيبي، أنت الآن لما تتكلم في هذه الأمور جعلها يعني مكناة مغلفة. طيب أصحاب الطرق إيش قال؟ طيب في إيه؟ هو الدليل عندك كنت سمعه، قال هو الآن الله في سمعي هو، ولذلك قال مرضت فلم تعودني. قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ يعني هم لو قرأوا اللي بعده انتهى الأمر من السابق. قال أما علمت أن عبدي فلانا، أن فلانا عبدي كان مريضا فلو زرت لو وجدتني عنده، يعني وجدت الملائكة. هذا تفسير آخر. الغرض المقصود بأنهم يقولون بالاتحاد والحلول هنا في قول كنت سمعه، ونحن نقول العلم كل العلم أن تأخذ بكل الآثار. قال أن المسلم في الرواية الأخرى تفسيرا لك أفضل التفسير كما قال البخاري تفسير حديث الحديث. ماذا قال؟ قال كنت سمعه وقال فبي يسمع، يعني بقدراته بعلم بتوفيقه بتسديد هو موفق مسدد. فبي بس يسمع، يعني لا يسمع إلا القرآن إلا السنة إلا النصيحة إلا الخير. وبي يبصر، لا ينظر إلا إلى ما حرم الله، بل ينظر إلى ما أمر الله جل وعلا به وما أحبه الله جل في علاه. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا في هذه المسألة قلنا إذا زادت المحبة في القلب ازداد الشوق إلى رؤية الله جل وعلا لوجهه الكريم. فإذا ازداد شوقك لربك جل في علاه أحببت لقاء الله. فإن أحببت لقاء الله القاعدة طباقا الجزاء من جنس العمل. قال مثلا من أحب لقاء الله الجائزة أحب الله لقاءه، وإن أحب الله لقاءه وفقه عند الموت. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فعند الممات تحسن الظن بالله جل في علاه فيثبت الله جل في علاه. هذا بالنسبة لتطبيق محبة الله. قسم المصنف الكلام بأنه قال وأوصي طالب العلم بتقوى الله، والحق أن تقوى الله هي فاصل النزاع في مسألة الطلب. فمن أراد أن يكون مرشدا موفقا مسترشدا موفقا مسددا فاصلا في النزاع فعليه بتقوى الله. قال الله جل في علاه واتقوا الله ويعلمكم الله. العلماء قالوا هذه ليست آية فاصلة، بأن التقوى تصل إلى العلم، لأن الأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. قال واتقوا الله ويعلمكم الله فيها ملازمة هنا واشتراك، لكن الحق كل الحق أن الآية الصريحة بذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. لذلك دخل أنس بن مالك على عثمان بن عفان والحديث سنده ضعيف، نستأنس به لما صدرت الباب بإيش؟ بالآية يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا. فنظر عثمان إلى أنس فقال ما لي أرى أعينا قد دنا، يعني أن السلام لما علي بن طالب سأله عن نظر الفجأة قال إيش؟ اصرف بصرك. والمسألة هذا حديث ضعيف لكننا بنستأنس بها في أمر آخر. فقام أنس وقال أوحي بعد رسول الله؟ قال له لا، ولو قال نعم لا يمكن أن يكون. قال لا، لأن الوحي انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها فراسة المؤمن إنه ينظر بنور الله. وهذا حق الملهم عمر بن الخطاب، وافق ربه في غير ما موضع من القرآن. إلهام محدث ملهم لما؟ للفراسة للتقوى للنقاء بتقوى الله جل في علاه تفصل بين الأمور، بتقوى الله توفق إلى مجالس العلم، بتقوى الله تصبر على طلب العلم، لأن وعاء العلم القلب، فإذا امتلأ القلب بالخشية وبالتقوى صار صلبا صلدا يستطيع أن يحمل كل العلم. لذلك الإمام لما قال وأشار في التقوى قال إيش؟ التقوى ها هنا في الرأس في أم الدماغ، أعوذ بالله أني فري على رسول الله، قال التقوى ها هنا وأشار إلى القلب، فالتقوى هنا التقوى هنا، لذلك أمر الله بالتقوى واتقوا الله. قال الله وبين الله في غير موضع أنه يحب المتقين، وأيضا أمر الإنسان بالتقوى، قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى سبيل المؤمنين، تقوى نجاة المسترشدين، والتقوى أيضا سبيل العلم للمتعلمين، فهي الوصول إلى إتقان العلم لا يكون إلا تقوى الله. وإلى نصيحة أخرى من نصائح طالب العلم نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.